والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضيلة الأستاذ الكريم عمر علي، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات والأبناء بهذه القرية الطيبة، قرية الطيبة الشيخ كمال الدين، السلام عليكم ورحمة الله. ونرضى الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية من غير أحساب ولا أنساب أن يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. الآية 14 من سورة الرعد: له دعوة الحق. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما معنى دعوة الحق، قال: دعوة التوحيد. إذن له، الضمير يرجع لله جل وعلا، دعوة التوحيد لا تنتسب إلى الجماعات ولا إلى القبائل أو الشعوب أو البيوتات أو الطوائف، إنما دعوة التوحيد ملك لله جل وعلا وحده. كل من التزم التوحيد، إن كان جماعة إن كان شعب إن كانت قبيلة، فقد انتسبوا لدعوة التوحيد. دعوة التوحيد لا تنتسب إلى أحد، بل البشرية إذا التزمت هم الذين ينتسبون إليها. إذا معنى دعوة الحق أي دعوة التوحيد. الآية 24 من سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. إذن دعوة التوحيد ربنا سماها دعوة الحق وسماها الدعوة الطيبة، وأيضا سماها دعوة الخير كما نصت الآية 104 من سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يدعون إلى الخير، ما معنى الخير؟ أي التوحيد. إذن هذه المسميات الثلاثة التي وردت في كتاب الله جل وعلا العظيم لمسمى واحد، دعوة التوحيد ربنا سماها دعوة الحق وسماها الدعوة الطيبة وسماها دعوة الخير. من أجل هذه الدعوة المباركة خلق الله الخلق وبعث الرسل وأنزل الكتب. أسمع لو سألوا ليه ربنا خلق الشموس بالشبه، شمس شغال ملايين ما حصل مرة حدث فيها خلل، السهول، الغبار، الأشجار، الحيوانات، الطيور، الإنس، الجن، ليه ربنا خلق الخلق ده؟ من أجل هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد. آية 56 الزاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني ويطيعون. انت اصبح حاليا مخلوق في هذا الكون بس عشان توحد الله وتعتنق هذه الدعوه المباركه. والايه 25 من سوره الانبياء: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه. اذن من اجل هذه الدعوه الطيبه، دعوة التوحيد، خلق الله الخلق وبعث الرسل وأنزل الكتاب. أي إنسان من البشر رفض هذه الدعوة المباركة ربنا قال لك عملك كله حابط. واحد قال أنا التوحيد نص ما بلتزم عليك إيه؟ لا في زور بتقبل الزور، لا في واحد بيشتم زور، أنت حر، ربنا خلقك نقرتك فوق حتى الحق ما دام تلتزم عليك. بلاقي بيجي اليوم حتقف بين يدي الله فردا عريانا لا تملك من حطام الدنيا شيئا في الوقت زي ما لا تزال بعدك عن هذه الدعوة المباركة. لما التزم التوحيد رفض هذه الدعوة ربنا قال لك قبل ما تتوسط غبرك عملك حار. والله لو عبدت الله حتى على ظهره وتفتتت عظام وتقلمت أظافره طالما أنت بتساوي الخالق بالمخلوق ربنا قال لك عملك عندي حاضر. آية 65 من سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أي إنسان يرفض دعوة التوحيد ربنا كمان قال لك الجنة عليك حرام أصل ما اقتصد الجنة كما نصت الآية 72 من سورة المائدة إنه من يشرك بالله راجل يساوي الخالق جل وعلا للمخلوق فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ذل يأبى دعوة التوحيد ربنا قال لو مات الإنسان من غير توبة الخلود في نار جهنم كما نصت الآية 17 من سورة التوبة ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ده معناه من يعبى دعوة التوحيد. واحد قال أصل ما بحتمل كلام زي ده أصل ما بلتزم عليك لكن لازم تعلم الحقيقة هتمشي نار جهنم خلود الجنة عليك حرام عملك كله حرام. طيب واحد قال انا عايز احترق دعوة التوحيد ما عليك اي شيء يقوم على الخير. وبإذن تعالى في هذه الليلة المباركة انا اختصر منهج التوحيد بإذن تعالى في هذه الساعة حتى يفهم الكلام وبعد ذلك لما يكون الحجاج يتجنب. اي انسان عايز يحترق دعوة التوحيد دعوة التوحيد عندها شروط اشترطها الباري جل وعلا. انت غير دعوة التوحيد دي دعوة تحت سبح لبي يزال اي زال من فرق لا لا حتى لو قلبك ده وعايز تحتنغى ربنا حتى لها شروط. آية مثلا 24 من سورة إبراهيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ليه ربنا مثل كلمة التوحيد بالشجرة؟ ما كان يمثل بالديناصور، ما كان يمثل بوحيد القرن، ما كان يمثل بصقر الجديان، ما كان يمثل بالبقرة، ما كان يمثل بالجمل. ما اختار الحق جل وعلا مخلوق من مخلوقاته يمثل به كلمة التوحيد سوى الشجرة. وربنا يختم المثل وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. ربنا أدى الإنسان نعمة العقل ليه ربنا اختار بس الشجرة مثل بها كلمة التوحيد؟ لأن الشجرة تحتاج إلى استقامة تحتاج إلى النظافة تحتاج إلى الحراسة تحتاج إلى الرقابة تحتاج إلى الرعاية. انتم زارعين عندك الليلة مشروع انت ما بتزبيه بديك انتاج وحتى كان سقيته انت ما بتكوده ما قاعد تنظفه بديك انتاج وحتى لو بتزبيه وبتنظفه ما عامل احراسه ما بديك انتاج وحتى لو بتحرسه انت معجع الترقي، معناه الرقابة، انت صاحب الحواشة، ما تمشي لها ولو في الاسبوع مرة عشان تشرف عليها، ما تديك انت، ما بتديك انت. الشجرة شفت الشروط الاربعة دي، السقاية، النظافة، الحراسة، الرقابة، وبعد الشروط الاربعة الرعاية. الكودير عنده زمن معين، السقاية زمن معين، الخبر الخاتيون في الحواشي ليه؟ انت ما بتراقبهم باستمرار وتراعيهم، ما حدا استفيد، ما حدا اديك الحواشي بعد ذاك انتاج. وهكذا دعوة التوحيد، دعوة التوحيد تحتاج إلى السقاية، تحتاج إلى النظافة، تحتاج إلى الحراسة، تحتاج إلى الرقابة، تحتاج إلى الرعاية منك، لا من تجوى أذا تحتلف دعوة التوحيد عمرك 16 سنة ولا 20 ولا 30، عسى ربنا يمد عمرك، لا من تدقش التبعيد، لا من تصل المية، ظهرك يتحمي، بعدك تبقى كهل. طالما نعمة العدل عندك، التوحيد كمان يحتاج إلى الرعاية الدائمة. وهكذا ولله المثل الأعلى، أنت تكون شاب، قريت العالم، قريت الجامعة، دائم تبقى معلم في مدرسة، بتدخل كوشك فيها فائق، بتشيل طباشيرتك، لا لتكفي يا مشروب، عايزين الشهادة الثانوية العليا، دارين شهادة الميلاد والتسجيل، عايزين منك بعد ذاك شهادة المواطنة، دارين كرت العمل. شروطي بعد ذاك اللجنة ما بتلقاها، انت برا، انت برا. اي عمل زين وظيفة على ظهر الارض ما بتدخل فيها الا بالشروط، تجد شروط واضحة لها. كذلك دعوة التوحيد دائم تحتمرها الشروط الاربعة، والحق جل وعلا اذا اشترط اصل ما بيتنازل من شروطه. لو واحد قال اين الدليل؟ الدليل لا يتدعى 20 صورة خارج. ما يبدل الكون لدي وما انا بظلام للعبيد، يا حتى على الجدار والله اذا اشترطت لمخلوق ما بتنازل. اصلح تكون نجار، تعال يا ابو عمر انت نجار، دايما دولاب ثلاثة دولاب بيكب، قال لي يا كيشة ب 500 ألف، طيب تفضل يا رجل دي 350، أستلم مجال، قال لي بعد أسبوع، بعد أسبوع تجي بستلم الدولار تدي 150، جيت بعد أسبوع الدولار وين يا ولد عمر؟ قال لي يا أبو تجيبه ضفتين بشيله، ما في شيء. أنا اتفقت معاه ثلاثة فرق تسوي لي ضفتين ما في شيء. وكان مدى لما يقولوا شي شال جبالي بفتح في بلاد يا أخي. المخلوق الذي يتغوط ويتبول إذا اشترط مع مخلوق ما بيتنازل، هل الحق لو على يتنازل؟ الله قال لك الكلام تعرفوك بما تذكر القبور، أي شرط ربنا قال اشترطت عليكم ما بتنازل. إذا من أراد أن يحتلق دعوة التوحيد الشروط الأربعة، أول شرط العلم، دعوة التوحيد، التوحيد انت قاعد فيه يا اخي، الليل الفقهي ده داير شهود الحج، شيخ الحج مما يقبل الحج، تلقى الاذاعات والتلفزيونات والقنوات تشتغل قبل شهر ولا شهرين. الصيام ده داير تتكفل وتتعلم شهادة لا اله الا الله، الركن الاول لا انت بتصوم زايد، ده ما علم، علم التوحيد علم عزيز، من أجله رفع الله السماء والأرض بغير عمل كما ترون. ربنا قال لك علم التوحيد تتعلم به، ده هو الشرط الأول، تقعد تتدفن تتعلم علم التوحيد. الدليل على الشرط الأول آية 11 من آية 11 من سورة محمد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. بوّم الإمام البخاري في كتاب التفسير على هذه الآية باب العلم قبل القول والعمل، قبل ما تمشي تتعلم تطبق الدين تعمل قبل ما تتكلم ربنا بعد ذلك يفترض عليك تتعلم علم لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومسجد زي ده ما شاء الله مسجد توحيد، تلقى الداعية قائد يعلم التوحيد الربوبية، يعلم التوحيد الألوهية، يعلم التوحيد الأسماء والصفات، لازم علم التوحيد تتطلع فيه. بعد أي واحد يوجه لك مسألة في علم التوحيد تجاوبه فورا، وتبين له بعد ذاك المراجع، لازم تسدد مسامات العلم. والليلة ناس كثيرين ربما يتعلموا علم التوحيد، تلقى واحد يتعلم توحيد الربوبية، درس توحيد الألوهية، عرف أركان لا إله إلا الله، عرف شروطه، عرف نواقضه، ربما اشتغل داعية، أهمل توحيد الأسماء والصفات. أي خلل يحدث في توحيد في هذا التوحيد يتورط بالنفاق. ناس كثيرين ربما حملوا راية الدعوة إلى الله، ما الفرق بين الصفات السلبية والصفات الثبوتية؟ ما نادي عرف الصفات الذاتية، ما نادي حاجة. ما معنى الصفات الخبرية؟ ما نادي حاجة. ألحق نفسك التوحيد بالأول تبعه تتعلم العلم ده، بعد ما تتعلم تتصلح فيه. أي واحد يوجه لي بعد السؤال في علم التوحيد أنا بجاوبه، حدث الخلل في الشرط الأول حتتورط في النفاق. واحد قال الشرط الأول العلم ده أنا ما بعرفه، ما بتعصبه حتتورط في النفاق. لو واحد قال إن الدليل، الدليل الآية 14 من سورة الحديث، أنت عارف ناس كثيرين حتى وسط الموحدين تلقاهم، لكن زي ما قلت لك تلقى واحدين درسوا توحيد الربوبية أهملوا الأسماء والصفات، إن قعدت معه غير الغيبة والنبي معه لا يحدث كثير. ليه؟ لأن توحيد الأسماء والصفات بيعرفك بالخالق جل وعلا. بعد حتخافوا حترهبوا حتخشاه حتخشى عليه، لكن ربما أقول واحد درس النوعين أهمل ده تلقى تورط. أنت عارف المنافق ما يعرف إلا الله جل وعلا. يا أخي الصحابة الكرام، أدر أبي مليكة في صحيح البخاري قال أدركت 30 صحابيا كلهم يخافون الإنسان، قال من نعمة الله عليك صادقت لي 30 صحابي، صاحب المصطفى صلى الله عليه وسلم 30 لا من توسل الفقود بذاته يخاف من النفاق. بوب الإمام البخاري النفاق لا يخافه إلا مؤمن. ذل بعد ذاك تعلم التوحيد كله تلقى روحك خايف أنك تدخل غمرك ذات القابيضة كله. الآية 14 سورة الحديد ينادونهم ألم نكن معكم. أي زول تورط في النفاق من الرجال والنساء إلى أهل التوحيد، الحقيقة المرة ما بتنكشف إلا من بعدنا أحسن الصراط ماشي العدل. أي واحد موحد كان مسلم ربنا اليمين عليه بالنور الثاني. أي واحد تورط في النفاق بعد ما ربنا يديه النور كان يسحب منه ظلمة رهيبة. بعد ينادونهم يعني يقولون ألم نكن معكم، ما كنا في دعوة واحدة، ما كنا في جماعة واحدة، ما كنا في مسجد واحد، نفس المنهج الملتزمين له انتو، نحن ذاتنا ما التزمناه، نحن ذاته المخلصين، ونسأل الله جميعا والسامعين ان نكون منهم. قالوا بلى، ما بقول لك رباني، والله حكي، والله نحن وحيدين انتو وحيدين، والله كلنا كنا سوء، ولكنكم في ثلاثة أشياء كانت فيكم لحظة لكل في الدنيا الفانية حصينا بها فيكم، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربطتم وارتبتم. هنا نقدم ما معنى الفتنة في الآية 14 سورة الحديد. الفتنة ربنا قال والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل. الفتنة يعني الشرك. أنتم زمان كنتم معانا في وقت العلم التوحيد ما بتدرسوه، ما درستوه، معناه ظلم تعلم علم التوحيد، أو عدد نفسك بأنك موحد، ما ما عليك تبرر في شيء. لازم تلتزم طاعة الحق جل وعلا وتتعلم علم الغيب. واحمد الله ربنا حتى لكم مسجد زي ده. يا ما بعد ذات السبورة حتبوها ويا ما علم التوحيد تتمتعوا به. يا ما كنا أنواع التوحيد الثلاثة تدرسها. الواحد يكون مسجد طوال أعمل كراسة وجيت قلمك في كل أسبوع للواحد حتى تتوسط القبور على خير. ولكنكم فتنتم أنفسكم وده يحدث كثير حتى مساجد التوحيد تلقى ربما 16 صنوف أثرت هذا اللي قد تبقى وعزل لك 15 ده كثير ده كثير. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم أي تربصتم بالخيار الأفاضل من أهل التوحيد كما يتربص القط بالفأر. زول موحد صاحب عقيدة سليمة معذور يتربص ليه بموحد زيه لا يجب لما تحدث إلا من واحد تورط في النفاق لأنه أخوك الموحد ده إن شاء الله كتاب كتلا إن شاء الله زاهد إن شاء الله يتعامل بالنفاق ده أخونا في الله. إن الله لا يكفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حتى واحد موحد يفرض الله بالعبادة تلقاك هذه الله يجب لك الله تلقاه بعد أن يزن يوميا ما في طريقة ذي ولا تاب عسى الله يتجاوز عنه ويدخل الجنة ثم يعذبه عسى أنت في ذنوب الصغيرة دي ربنا بسببه يخطفك في نار جهنم أنت مع ذلك يوديك الجنة ده كل واحد. وتربصتم مع ذلك وارتبتم الزول لما يتورط في النفاق تلقاه يحتاب الناس يحلل الغيبة يمسك النميمة يتتبع عورات الناس ده كله بعد ذاك يحلل معناها الزكاة في كلام الله ورسول الله ده معناه أي زول يحتلل دعوة الشريعة. شفت الثلاثة دي أصل ما تتعلق في التحية ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرقتم الأماني حتى جاء أمر الله وغرقكم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. إذا الشرط الأول بالعلم واحد قال ما الشرط الأول رباط ما تأصلوا هتتورطوا ربنا وفقنا الشرط الأول أصلنا علمنا علم التوحيد أجدناه ربنا يطالب بالشرط الثاني. الله قال بعد تطبقوا فينا العلم العمل بهذا العلم. آية 2-3 من سورة الصف يا أيها الذين آمنوا يا من تعلمتم علم التوحيد لم تقولوا ما لا تفعلون. كم ومقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ربنا قال بعد ما تعلمت علم التوحيد او عدم مش للشرط الثالث تستغل دعوة وانت شيء ما تفضلوا في نفسك. اما جد حدث الخلق في الشرط الثاني ربنا قال لك انا بغضب عليه بالله تخيل مخلوق ربنا غضبان على ده ثالث تقول لك ايما معنا ربنا يطالب بالشرط الثاني العمل بهذا الحين. واحد يتعلم علم التوحيد حدث الخلق في الشرط الثاني حيث وضف النفاق. لو واحد قال الدليل الدليل الآية 65 من سورة النساء ولو أنهم فعلوا أي صدقوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وكذلك العذاب الشديد في نار جهنم حديث أسامة بن زيد المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل أما رواية المسند العالم يطلع علم التوحيد يطلع فيه لكن ماذا يعمل يؤتى بالرجل العالم فيلغى في النار من شدة ما الملك يجدع في نار جهنم ومن شدة الجدعة يصطدم بالعرضية بتاعت نار جهنم كل المصاريف تمر بالدور فتندلل أحسابه أن تخرج المصاريف تحته فيدور كما يدور الحمار في الرحى بعد ذاك مصاريف لون احديه قد زي المروحه دي حتى اهل النار يستغربوا للعذاب ده. وده من الادله على ان العذاب في نار جهنم يتفاوت حتى نار أهل النار تغرق فيستمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان باسم ما لك دا معناه أي ذنب يشتغل دعوة حيكون مجهول تلقى الناس يعرفون أنت ما تعرف معناه هذا الرجل أصل الشرط الأول والثالث حافظ الخلف في الشرط الثالث لدرجة أهل النار في نار جهنم يعرفون باسمه يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يا أخي نحن في نار جهنم نتهلك أنت كنت رجل خير كنت تحثنا على الالتزام فيقول الرجل نعم كنت آمر بالمعروف ولا وانهى عن المنكر وآتيه يا ناس الغيبة حرام أنا غير الغيبة ما يجرى السرقة حرام الغيب ده كله أنا كنت بسوي كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وانهى عن المنكر وآتيه بوب الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين على هذا الأثر باب عقوبة من خالف قوله فعلا إذن الشرط الثاني العمل بهذا ربنا وفقنا تعلمنا علم التوحيد عملنا به ربنا يطالب بالشرط الثالث الدعوة إليه أما الذات مال أنشر التوحيد ده أما الذات علم أنشر التوحيد ده ما عندك علم ما عندك مال على قدر حالك كثر ثواب الموحدين إلى أن تتوسل غضبك الدعوة إليه الدليل مثلا الآية 15 من سورة الشورى فلذلك أين هذا التوحيد يا محمد فادعوا أمر الوجود شخص عزيز يطالب به الباري جل وعلا واستغي ثمره واحد قال أنا بلتزم التوحيد وعملت به لكن ما بدعو الناس إليه تمد من غير توبة الخلود في نار جهنم حدث الخلل في الشرط الثالث زي ما تقول أحسن تسمع كلام ببكيك وما تسمع كلام بضحكك الغبر دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الصديق والبارون احنا خالدين فيها كدخل للشهور والسنين تمر تسمع لنا واحد واحد انتخلنا للآخر واحد ما يدعو للتوحيد ما من غير توبة حيخلو في نار جهنم والدليل على ذلك إذا حدث الخلل في الشرط الثالث آية 159 البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى معنى البينات التوحيد آية 9 من سورة إبراهيم ألم يأتكم مثل الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أبوائهم مما تلتزم دعوة التوحيد ومحبوا به يا أخي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنت قاعد بتبزو أنت قاعد بشتمزو أنت قاعد بتضربزو أوسم بشر وضع غضبه الأرض النبي صلى الله عليه وسلم مما دعوة التوحيد بعد ذلك لدرجة لا ينطردش من مكة المكرمة يضحكوا له يكون ساجد يجيبوا التبيعة بتاعت الإبل يكبوها له في ظهره صلى الله عليه وسلم ده معناه أنت لا من تلتزم التوحيد استهزأوا به كل الناس استهزأوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم أي رسول مرسل دعا لتوحيد الله كان يخرجوه أرجع لآية 41 من سورة الأنبياء ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منه ما كانوا به يستهزئون ده معناه البينات التوحيد حتى خواتيم سورة غافر فلما جاءتهم رسلهم بالبينات أي التوحيد فرحوا بما عندهم من العلم ينذر تجد دعوة التوحيد أطباء بروفيسورات مهندسين محامين كان لقيتهم إلا دعوة تحت توحيد تلقى الناس المساكين الأكثرية والغالبية كما نص القرآن فما نرى إلا اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي فدعوة التوحيد الناس بتعمل فقفقة والبهرجة ساحب السلطة دليل درسلها وكان لقيت درسلها فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا أي ملك الموت الأجل تم قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله في الذين خلوا من عشر سنة الله إلى نهاية الآية إذن البينات التوحيد إن الذين يكتمون أسمع الناس يقولوا هذا براو نحن نبيه أستعين بيه يقولوا نحن من دون الله شيء ما بيجعل إيه لا ما بيجعل ما بيجعل تدعو غير الله ما بيجعل تستعين بغير الله ما بيجعل تعلم بغير الله ما بيجعل إن الذين يكتمون بعد ذاك يقول يا أخواننا أفرض الله بالعبادة وحدوه كل العبادات تمشي له تحلف به تستعين به تعتقد النبي وتصفيه دائما تقول تطوف بالكعبة المشرفة بعد ذاك الناس يشوفون زي ذي المجارمة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أي واحد واجب ضد التوحيد دائما تتوب دي تسمى توبة كافي علم التوحيد لا في صراع الشروط الثلاثة ما عليك ذل ما جاب الشروط دي الله شفتك ما بيبدا بل أول تتوب تبقى طيب من الشرك نمرة اثنين إلى الذين تابوا وأصبحوا معناه لأن كنت جاعل لله النسبة خلف كبير أصبح أنازل البارد أنازل مشاهدين أنازل كذا أنازل مجهورين معناه خلفت كثير أجل خلفت ده صنع وأصبح وبعد الإصلاح التبين تبقى ضربك راس زي ما كنت بالجيل وتجد في الصباح والتوحيد كمان تجدها للصنصرة رب الإطار بهذه الشروط إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وتبين على أنك كنت مخطئ فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لا من دخل القبور كاتمين لعلم التوحيد أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلهكم أي معبودكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ده معناه فلذلك فادعوا واستغفروا تماما حدث الخلل في الشرط الثاني كما نصت الآية 159 للآية 163 البقرة الخلود في النار ربنا وفقنا اجعلنا من عند الله طبقناه في نفسه كما بقينا ندعوه الشرط الرابع والاخير الصبر على الازادين وده سهل ده سهل كما قال اهل العلم اصل بالشغل دعوه الى الله الجسم الثالث بيجور معه الرابع حدث الخلل في الرابع بيجور معه الثالث الصبر على الازادين كما بعد ذاك تصبر مثلا آية 33 من سورة فصلت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا تشتغل دعوة خالص من داخل كلمة البشرية كلها بتمسك بالخالق جل وعلا أو عدد عزم الناس يتعلق به ولا عزم كثير سوالي ولا عزم الناس بجلي لا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا العلماء قالوا دي إشارة للشرط الثاني والأول أصدق لا تدعي إلى الله معنا الشرط الأول تمام عمل صالحا يعني كمان في نفسه يكون مهتدي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كمان تحسب بأنك واحد صاحب عقيدة سليمة تنصر هذه الدعوة المباركة دعوة الله جل وعلا. ولا تستوي الحسن ولا السيئة، ادفع بالذي يحسن. انت عارف هذه معناها يا موحد، أبي فيها فوعسي، أبي سمك ما تشتري، أبي سمك أحلم، لا معنى ادفع بالذي يحسن. رد الإنسان بالمغفرة، الغضب بالحلم، الإنسان بالعفو، الذي يحسن بالذي يحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. والله ابن عباس رضي الله عنه لما جمع الآية دي قال أمر الله المؤمنون هذا العقيدة السليمة بأن يردوا الإساءة بالمغفرة والغضب بالحلم والذي يحسن بالذي يحسن. فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وصار عدوه صديقا حميدا مدافعا لهم. لكن الوزير الفكر عليهم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان. ده معناه بعد ما تلتزم التوحيد الله استخل لك بالذئوب، الله استخل لك بالشموخ، الله استخل لك بالذئوب، بعد أوعى ترد الإساءة بالإساءة. تعمل حساب الصبر. فالآية مثلا هي تدعى من سورة يونس واتبع ما يوحى إليك. خلاصة القرآن مش ما التوحيد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله من واحد. آخر آية في سورة الكهف، طيب الآية 65 الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت. إذا خلاصة الوحي ما وحد الله وما نجعله النبي، واتبع ما يوحى إليك واصبر. طيب يا رب العزة والجلال اصبر لنتين حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ده معناه تصدق أيضا السنة. حديث جابر بن سليم ده تركب الترمذي، جابر بن سليم لما لقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن انتهز الفرصة دي، قلت يا رسول الله احد إليك أديني منك وصية فعلي في الدنيا والآخرة لا ندخل الجنة بسلام. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبن أحدا، انت حي يا جابر لا تسبن أحدا أحدا. الحجر المسجدية أهل السنة والجماعة، الحجر المسجدية، الحجر الجمال ما عنده عقل ما تسبه. أرجع لسورة الجن، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا رسول مرسل، لا ملك مقرب، لا عبد صالح، لا طارق، لا وثن، لا صنم. الجمال دخل في أحدا، لا تسبن أحدا. فقال جابر بن سليم رضي الله عنه فما سببت بعد، بعد الوصية دي فما سببت بعد لا إنسان ولا شاة ولا بهيمة. يا أخي السلف الصالح البهيمة الغنماية ما عندها عقل يا أخي بسيبوها. فأقول في بلوم دور عنده عقل إنسان ممكن بعد ذلك ينظر. فما سببت بعده لا إنسان ولا شاة ولا بعيرة. الكلام انتهى. ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر إن امرؤ عيرك بما يعلم فلا تعيره بما تعلم فيه فإن وبال ذلك يعود عليه. شفت الناس بيسبوا الموحدين وبيشتموه، خل الشهور والسنين تمر ابقوا لا أول لا آخر تنزل عليهم الفتن كما نص هذا الحديث فإن وبال ذلك يعود. معنا يا جابر اشتغلوا دعوتكم، أوعد تقوى الأشياء التي تأخذكم، أوعد اشتغلوا الناس بتشوفكم. أول من أصل هذا الفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الرسل الكرام السابقون آية 59 من سورة الأعراف. أنت عارف نوح عليه السلام بيدعو للتوحيد كم سنة؟ 950 سنة. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ده الكلام اللي بيقول فيه نوح 950 يا ناس وحدوا الله أفردوه بالعبادة خلقتكم أحرار ما خرجتكم فوق أو أتستدل لما أخلص بيكم ما وحدتوا الله أنا أخاف عليكم يوم القيامة هتستلزم ما قالوا لي جزاك الله خير ما قالوا لي هو الله يكثر من أمثالك أنت عارف نوح في عهده أو سم بشر نوح عليه السلام قمة الأخلاق قمة التهذيب نفس فله دور لا تضرب دور. قال الملأ من قومه إنما نراك في ضلال مبين من ضلال وصفوه بالضلال نوح عليه السلام من فعل ما تعامل برد الفعل التزام حربي وطاعة للحق جل وعلا قال يا قوم ليس بي ضلالة أنا ما نضال ولكني رسول من رب العالمين حتى في نفس سورة الأعراف آية 65 وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أحسن تعملوا حماية لأجسادكم من نار جهنم بس التزامكم للتوحيد ده ما قالوا لا الله يكفي من أمثال ما قالوا لي جزاك الله خير قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا نراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين همزي يا سبيل يا كفار خير رسول مرسل ما تعامل جرد الفعل قال يا قوم ليس لي سفاهة انت قلت ليس لي انا ما ليس لي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين العلماء قالوا القرآن لا يقرأ بتدبر قالوا ليس فيه كفار لا نرد بل يوم ما نستطيع كفار حتى كفار نشتغل بها ده معناه بعد ذلك تمشي بالفقه الإله وصم رب العالمين عسى واحد يقول لك تعال تعال يا رب الحرام يا ماجور يا خليع يا واصطلح خمسة لكن هو كلمة وقت أنا والله ما وقت بس يلا اتحرك أمدي أمدي أوعى كما أنت جيت مسألة كبيرة تمنى بعداك فراغا بالردو والأمة بعداك في حوجلين هو يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقول ما شكل يا أخي الله ذات ما تقول الله بسبه فوق للآن للآن منذ أمر بعيد إذ ناس كثيرين الليلة قرابة 3-4 مليار على ظهر الأرض يصب في الخالص صباح المساء شوف فضل الله عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري ليس أحد أكثر على أذى سمعه من الله إنهم لا يدعون له الولد وإنه أي جل وعلا يرزقه ويعافيه أسمع ناس يعني له الولد الله يكفي الجيوش يخلف الثلاثة والبر أبي عليه في المستشفى كمان رب العالمين شوف فضل الله جل وعلا على الخليقة دي كده ده معناه على أنه يعني شوف الرسل صبر أشرف الرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين حمل راية التوحيد في مكة شوف التهم اللي أطلقوها فيه السحار الكفار المجنون المفتون المفتري الحافظ الشاعر الكاهن العرض ما تمام حتى الفتاة الصديقة اللي قاعدة معه في البيت دي ذات ما تدري شوف الأذى اللي جاه الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل مرة أقام محاضرة في ساحات مكة عشان يجامع نفسه أو في المدينة ما حصل مرة أفرض خطبة عشان يرد عليهم ليه؟ لأن رب العزة والجلال أدبوا خير التهذيب آية 10 من سورة المزمل واصبر على ما يقولون واجرهم أجرا جميلا حتى في سكوتك يا محمد لازم تلاميذ في الشوارع وفي الأسواق في مدرسة السماء أو عبد الله الذي تعمل في الدين لكن دعوة من المؤمنين رجال دعوة التوحيد عايز رجال أي ذلك على أن أنت بعدك أصدق صبر. مشى الصبر ده بعد غاب عن حياته ما حد يستفيد له. معناه الشرط الثالث والرابع سوى متلازمات. إذا دعوة التوحيد، من أراد أن يحتلف دعوة التوحيد ترى الشروط الأربعة: يتعلم التوحيد، تعمل به، تدعو الناس إليه، تصبر على الأذى، وبعد تراعي الشروط الأربعة لكل حياة. عطى ربنا يمد في عمرك، وصلت الأربعين، مشيت الخمسين، الستين، السبعين لسه حي، بقيت الثمانين، خشيت التسعين، مراعاة الشروط الأربعة لكل حياة. من أجل ذلك رب العزة والجلال مثل الكلمة التوحيد بالشجر. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كمان الشجرة دي الثمار موجودة فيها، تجي الشتاء تلقى الثمار، تجي الصيف تلقى الشتاء، تجي الخريف تلقى الثمار، تجي بالليل، تجي بالعصر مع شروق الشمس نصف النهار، في أي لحظة الثمار موجودة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ إذا ليه ربنا مثل كلمة التوحيد بالشجرة؟ لأن الشجرة عايزة السقاية والحراسة والنظافة والرقابة، كذلك دعوة التوحيد عايزة العلم والعمل بهذا العلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. زي ما الشجرة الشروط الأربعة تراعيها، كذلك شروط التوحيد الأربعة تراعيها طول حياتك. لازم تتوسط قبرك واعبد ربك حتى تأتيك اليقين، كما نص في الآية 99 الحس. طيب بعد ذاك الثمار بشيء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. شاغل مخك الثمار في الشجرة دي مانجا، جريب فروت، يوسف، قشطة، عنب. انت عارف الثمار دي؟ دي تسمى ثمار احتناق دعوة التوحيد. عشان تجتهد وتجيب حيلك تبقى مع الموحدين. هذه الثمار دي 10 ثمار. اي واحد احتناق دعوة التوحيد، رجل او امرأة، ربنا يذكرك يقول خير له دعوة الحق. اذا ولدكم منكم امة يدعون الى الخير، ربنا سمى دعوة التوحيد دعوة الخير، يعني الثمار دي لازم تعرفها بالأدلة، ودي مما يشجع البشرية على التنازل من الكبرياء بتاعتها وتحترق دعوة التوحيد. أول ثمرة يلعب بها الموحد الخشية. خشية، خشية دي قايلها هيبة. الخشية دي كما عرفها أهل السنة والجماعة شدة الخوف مع الحذر من الله حتى تؤدي إلى ترك المعاصي. وحتى التعريف الشرعي للخشية ده العلماء صمتوه من أثر ابن عمر في الترمذي، قال: غل ما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من مجلس إلا ويدعو لأصحابه بهذه الكلمات، من ضمنها بالدعوة: اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. أول ثمرة يتذوق الموحد ويلعب بها الخشية. الدليل آية 28 من سورة فاطر: إنما يخشى الله، إنما للحق، إنما يخشى الله من عباد بالعاصم دين العلماء، إن الله عزيز غفور. العلماء المكتوبين في الآية دي علماء توحيد، علماء التجويد برده، المواريث، التجويد، المصطلح، الحديث، الفقه، السيرة، اللغة العربية. انت عارف الآية دي؟ أن تصدر علماء علماء التوحيد. لو واحد قال لي الدليل، الدليل آية 104 لسورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ربنا سمى توحيد الخير. طيب أثر أبي أمامة الباهلي في سنن الترمذي قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عالم والآخر عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناه. زون عالم بالتوحيد ما ضلع، علماء التوحيد يعني تلقاهم في الدنيا دي تلقاهم مهانين، الناس يقدروهم يستخفونهم، لكن ما قاهم فوق ما كان يمشي الآخرين يا زول بالكم توصل أعلى بعد التلقاهم. لكن أحياء في الدنيا تلقاهم مرمطة إذا قريبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العالم كفضلي على أدناه. ذو العالم بالتوحيد ذا المساحة بين وبين العابد في الأمة دي كالمساحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى فرد إيمانا في هذه الأمة. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناه. شوف بعد ذاك العزة دي: وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخيل. الخيل معنى الخيل التوحيد. زول يتضلع في التوحيد ده الليلة الناس درسوا الإنجليزي الفرنساوي أجادوا اللغة العربية أجادوا المواليد أجادوا السيرة. لازم تجيد علم التوحيد ده العلم الوحيد الوجوبا تتعلمه في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. انت عارف الناس بتعلموا علم التوحيد ويعلمون البشرية دي يا اخي جرب العزة والجلال بصلي عليه وصلاة الله جل وعلا الثناء في الملأ الأعلى. اما صلاة المخلوقين الدعاء والاستغفار. فإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها. شفت النملة بتشوفوا بها الحارة ده حتى الذرة الصغار بتلقاه متعلق في السكر ده ده يعرف علماء التوحيد على ظهر الأرض. وحتى الأسماك شفت في البحار والأنهار والثمارات دي تعرف علماء التوحيد لا يصلون على معلم الناس الخير. إذا في الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء أي علماء التوحيد. هذا واحد يمكن تلقى ما تطلع في اللغة العربية تلقى يجيب الحديث الفقهي علم الحديث بعد تجانسه لا من الاحتلال تلقى صواب هذا الله. ليه؟ زي ده طوالب الوجه من الله دائر الخشية دي من ثمار التوحيد. اتعلم علم التوحيد فضل في نفسك ادعو الناس اليه اصبر على الاذى فيه ربنا حينعم عليك الثمرة دي الخشية. مر الفاروق عمر رضي الله عنه بعد صلاة المغرب مار بلا زقة كان بتاعة المدينة في مرة بديع النمر داخل البيت رفع أصله. المرة قالت لبنتها قالت لها قومي يزيد النمر ما قالت الفتاة ترجع للبيت دي عمرها تقريبا 15 سنة وشهرين. يا أمة ألم ينهى أمير المؤمنين عمر عن ذلك؟ الفاروق عمر قال لما الثاني مخصوص ما داري من بيسه اتقوا الله. قالت الأم قومي زيد اللبن ما بلالا أين نحن من أمير المؤمنين عمر. البيت كانت فاهم مدينة ما دارت التوحيد ما كل أنواع التوحيد الثلاثة عرفاه. قالت لها يا أمة إن كان أمير المؤمنين عمر لا يرانا فرب أمير المؤمنين عمر يا نحن ما قاعدين نعبد الفاروق نحن ما قاعدين نعبد الصحابة نحن ما قاعدين نعبد الصالحين نحن نعبد الحق جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الجد ربه انت عارف الفاروق عمر ما يشاء سبع ثلاثة عنده ولد اسمه سالم وعمر بن الخطاب عمره 15 سنة واربع شهور. شوف يا ولد بخل الزواج بكرة الزواج أصبح الصباح يلا راح معاه وين يا أمي وين ورايا يلا أنت عارف مشى على زعل فارق عمر. أنت عارف لا من عقد على ولد سالم ده شفت السعودية بتشوفوها حاليا دي واليمن والخليج والعراق وسوريا الأردن لبنان فلسطين مصر ده كله تحت انت قال الفاروق عمر يفتش ذات البهرجة والفخفخة، الفاروق عمر ما يربط أولاده إلا بالبنات له اللي خافض الله جل وعلا. أرجع لسنة جدي، حتى الأم دي ما أمها، البدي أبوها ميت أمها ميت، ما عندها شقيق ولا عندها شقيقة، دي حبوبتها ربتها حبوبتها ناس مساكين على قدر حالها، لكن لأنها بتخشى الله ربنا سخر لها ودى الفاروق عمر يتزوجها. هذا الزواج النتاج بتاعه الاثنين صاروا أجداد لعمر بن عبد العزيز رحمه الله. أسع شبابنا ده اقعد يتعلم علم التوحيد يأصل في نفسه أصل ما بيخال عليه، يمشي الخرطوم يمرقوا لنا برا، حتى كان مشي بلاد الكف زي الذهب بعد تلميع بالغازورات بتغير ما بتتغير. ثاني واحد من أولادنا تلقيتها يلم وباين فيه صور خليعة ويقلبها، لا لا لأنه الخشب بعد ذلك يتسل ناس عم يسلموا دعوة التوحيد. الواحد تلقى قاعد يجيب البرق مقفل عليه بعد تلقى خايف عسى يباغى في ملك الموت الروح يجي شيء. إذا أول ثمرة الخشب، الثمرة الثانية الأمن والطمأنينة زي زي يلتزم دعوة التوحيد يا من أمن وطمأنينة في الدنيا والآخرة. الدليل على الثمرة الثانية آية 82 من سورة الأنعام، الذين آمنوا أي الذين وحدوا وأفردوه بالعبادة ولم يلبسوا أي يخلصوا إيمانهم بظلم أي بشر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الموحد الأجل تم شالوه جنازة صلوا عليه دخل القبر بتاعه مما يقبل القبر قصر قمة الإنارة والتهوية روضة من رياض الجنة عملك الصالح ربنا يجيبه في صورة شاب والدين يا أنتك الحياة البرزخية لا من تقوم القيامة قامت القيامة 50,000 سنة واليوم الواحد كما أخبرنا الصادق المطلوب كألف سنة مما تعدون. الموحد صاحب العقيدة السليمة مرق من قبره اليوم الآخر ده زي ركعتي الفجر، قال لها اللي بنصلي ركعتي الفجر بعد ما تسمع الأذان الثاني للصبح دقيقتين وناس تلقاها دقيقة ونص أنفاس حفر خير يوم القيامة 50,000 سنة. اليوم الواحد كألف سنة ما تعدوه زي يموت على منة التوحيد زي ركعتي الفجر برضو الأمن والطمأنينة. أن الآية 27 من سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا أي الذين وحدوه وأفردوه بالعبادة بالقول الثابت وفي الحياة. إناس كثيرين يلتزموا دعوة التوحيد تلقى 5 سنة 10 جلس بقى لا ولا عسى ربما تلقى بقى حرب العالم لا يحدث كثير لأن ربما حدث الخلل في الشروط الأربعة وما جاب له خبر معناه في الدنيا دي الله تثبتك على المنهج ده لا تتوسط القرار. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أي لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم شرح الآية دي والحديث في صحيح البخاري قال ذلك حين يوضع المسلم وين في قبره. فكما بينا على أن الثمرة الثانية الأمن والطمأنينة في الدارين معناه حتى الإنسان لأن يوضع في القبر ده ربنا بيعمل قمة الأمن والطمأنينة. إذن الثمرة الثانية الأمن والطمأنينة، الثمرة الثالثة محو الذنوب من الله. عسى واحد تلقاه ذنوبه كثير جدا كان بدعتنا تحت الناس لكن تاب والتزم دعوة التوحيد ماذا على ذلك؟ ربنا قال لك حتى الذنوب شفتها بمحاها ذنوب من الذنوب محو الذنوب من الذنوب. الثمرة الرابعة السعادة وراحة البال. انت عارف انت عارف انت في العالم الاسلامي يا رسول يا ما بلاد إسلامية بقت الليلة يلعب فيها البوم، يا ما الدماء تسيل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيشنو؟ يقول لك الفقر والجوع. يا أخي ليش أنت ما تعرف التوحيد؟ أنت كده أفرض الله في العبادة ما تجعل له ربنا حينعم عليك كمان بالثمرة الرابعة السعادة ورحمة. الدليل على الثمرة الثالثة والرابعة آية من سورة محمد، والذين آمنوا أي الذين أخذوه بالعباد وحده وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه كفر عنهم سيئات. معنى كفر أي محا. وكما محا الغلب ما نزل، لأنه أثر حدث ابن مالك رضي الله عنه في سنة السلف اليقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورددت، دعوتني يعني عبدتني، رجوتني الرجل بعبادة العبادة. معنى الحديث إن عبدتني بلاء وما جعلت لي منه، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولو بالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء قدر السحاب دي كنا ذنوب، ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطر ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وده الفرق بين منهج عن السنة والجماعة والخوارج، حتى كانت وقفت بالذنوب ولا دخلت ما تفتح جيتنا التوحيد لأتيتك بغرابها مغفرة ولا أبالي. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الآية 97 من سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى راجل ولا امرأة وهو مؤمن على الشرط يكون واحد صاحب عقيدة سليمة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العلماء قالوا الحياة الطيبة دي أنت قايل أنه يرزقهم كثير إلا مثلا المصلحة والعافية أصارت يمتلي. الحياة الطيبة قناعة بيغفف رب العزة والجلال في قلبها. هذا اليوم كله تاخذ وجبة واحدة يا أخي كيف حالك إن شاء الله تمام الحمد لله فاضل. هذا واحد ياخذ ثلاثة وجبات إن شاء الله تمام يا أخي يا حالك يا أخي والله يجري فيك وتلقيت ثلاثة وجبات يا أخي بعد ما يغفف الله ولا شيء. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن على شرط شنو واحد، ودي اشاره او عدم تبني العمل الصالح وتهمل التوحيد. مشيت يا امه محمد اهملت التوحيد حتدعو الى الجنه ما عندك حاجه. ابو هريره ده كيف يصح نفسي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يقضى عليه يوم القيامه رجل مستشهد دخل في نفس الشهيد فأتي إلى الحق عز وجل وقف أمام الله يوم القيامة فعرفه نعمه فعرفها فيقول فما عليك فيها. مددك الشجاعة، مددك القوة، ناس كبيرين خافوا أنت صرت خاف دي نعمة جدت لها فما عليك فيها. فيقول الرجل غادرت فيك حتى استشهدت. أنا يا رب العزة والجلال شايل السلاح بالسنين لا من كتالوني في سبيله، دلا من ما خاف نفسه على الله، دلا من وقف بين يدي الله خاف نفسه شهيد الحقيقه المره. فيقول له رب العزه والجلال بل سبح كفر انما غادرت ليقال جريء فقد غيب. عشان الناس يقول المجاهد فلان الشجاع الناس قالوها فامر به فسحب على وجهه فالقي النار. ورجل أعطاه الله من أصناف المال فعرفه بها فعرفها فيقول فما عليك فيها. أديتك الدولارات الريالات الليلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا انتقل قبره، ما حصل مرة شافت الله يحيطه. الليلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا انتقل قبره، ما حصل متكليه ريال يحيطه. ديتك الحمامات، ديتك الريالات، الدمامات، نعم الذهب، ديتك الفضة، فما علمت فيها. فيقول الرجل ما تركت من سبيل تحب أن ينفغ فيها إلا وأنفقت فيها. أنا يا رب العزة والجلال بليت المساجد، أنا بليت المستشفيات، على بلاد الأطفال، بليت المدارس، تكن في سبيلك الحقيقة المرة بالكذب. وإنما أنفقت ليقال جواب فغزي عشان يقول كريم رجل البر والإحسان. الناس قالوا فأمر بي وصعد على وجهي فأبري الناس. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فهدي به للحق عز وجل فعرفه نعمه فعرفه فيقول فما علمت فيه. اديتك الوالدين اللي اهتموا بتربيتك، تدرس في الجامعات العلوم الاسلاميه 4 سنين المصاريف الشبه الشهريه، علمتك التوحيد، علمك التجويد، أجبت اللغة العربية، أجبت التنفيذ، أجبت السيرة، دي علوم نعم مادة لا يدوم، فما علمت بها. فيقول الرجل تعلمت العلم وحلم وغرات في القرآن، ما تركنا مدينة إلا وحاضرنا فيها، ما تركنا قرية إلا وحاضرنا فيها. بيوت الرحمن جل وعلا عمرناها بالمحاضرات بالدروس. أنا ما في كلي منبر غرابة 40 سنة، ما بدي لي جلس ودور. أنا القرآن قاعد أقراه بالليل وبالصباح وبالعصر، ده كله في سبيل الحقيقة المرة بل كذب ضح. وإنما تعلمت العلم ليقال عالم، وإنما قرأت القرآن ليقال قارئ مقدير. فأمر بي فسحب على وجهي فأمضي الحديث. كما قال أهل العلم إذا تأمل المسلم خير مجاهد، زول ممتع، زول بعدك كمان عالم وعلم غيره ويكفي من تلاوة القرآن بعد ما جاء جهنم. ليه؟ لأن التوحيد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الثمرة الخامسة أغسله بالقول والفعل. ربنا عايز كمان الموحدين دي اصل ميسر، ده الموحد صاحب عقيده سليمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من زحمه الكفر اضرب امام الباهي في بنيتك زقان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بعين بيتي وفي وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا. من زحمه الكذب يا هذا لكن مع ذلك حتى واحد تجيب واحد وبعد تكتب نقول لما تراعي الشروط الأربعة أو يحدث فيها الخلل ربنا حيلعن عليك بالثمرة الثانية. أقصد بالقول والفعل. أثر ابن عمر ده في الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاحب رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلل. شفت يوم القيامة الأول والآخر النبي ثم يوم الحشر أنك لن ترفع رجلا ولن تؤخر رجال على نساء أي واحد متفق بالذات. أشيد مع الناس يحكي يصاحب برقبه برقبه يصاحب رجل من أمة أي الأمة الإسلامية على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجل. السجل مد البصر مش زي الجراب 24 سنة أو 64. خير الجراب مد البصر بتاعي عسى أبن شمر من القرية بتاع الطيبة دي تعاين ولا حتى تشوف لك قرى وهي بعيدة 10 كيلومترات. ده الجراب الواحد 99. السجين للجراب الواحد مد البصر بتاع الإنسان دي كلها معاصي. فيقول له رب العزة والجلال عبدي أتنكر هذا الشغل المبشر له يتجروا، لكن الموحد أصبح كذب لا. فيقول له رب العزة والجلال الفرصة الثانية: أظلمك كذبك الحافظ عند الشك الملائكة الكرام يقولوا خانوك؟ ده معناه موحد، انت مع ذلك عبادته في التوحيد تمام بكثرة عقيدة أهل السنة والجماعة. عند الشك الملائكة أظلمك كذبك الحافظ؟ لا. ده كان واحد ثاني كذب عسى لا نجد خلفتك البشرية اللي بيعرف عدد من غيرك يا رب العزة والجلال عسى يقول الآخر الحكاية لا يجب مصدر غداء لا. الفرصة الثالثة دي صفحة دي صفحة ألا تعرضون وكذا احترفت ده كل شغل تقدر تدي لعذر مرسولين عسى لا تحيني عسى نتجاوز منك ودخلك الجنة. فيقول الرجل: لا ده الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة والسوالف. أهل السنة والجماعة كان جيد دخلت في نصهم موحد باخر هذا عصى معاصي كثيرة بعد ان ترغى لا إله إلا الله جل وعلا. لكن الخماري يا زول لقوا في واحد خطأ بجرد كلام بعد دخلات يعادون عند مرتكب الكبيرة يقول كافر. أما أهل السنة والجماعة حتى كان تعب ما كان توحيد الصحة الله يتجاوز عنه وكان عذبا بعد ما يعذب قلتك الجنة هذا فعله. فيقول الرجل: لا معناتها بمارسة المعاصي المتعددة. الفرصة الرابعة هذاك حسن الشيء عمر المريض الذي تكلمه أشي حسن لا تعمل للمال الشغل المبشر لا ما في حسن هذاك حسن. فيقول الرجل: لا تمشي بعد النص. فيقول الرجل مهابة أين الحد لو عاد لا معنى كان بحبة الوحيدين حتى كانت أمي لا تعرف القراءة لا تعرف الكتابة حتى لو كنت أمية لا تكفي لا تكفي بس حب الموحدين أصحاب العقيدة السليمة المفردين لله بالعبادة طالما تحبون أما تحبون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ده كان فعلا هايش من أحب لكن ما يحب إلا الموحدين ما يحب إلا المبتدئين ما يحب إلا الموحدات المدرسة الثالثة أنا عندنا. فيقول له رب العزة والجلال: بلى إن لك عندنا ولا ظلم عليك اليوم. الليلة أنا واحد هنا عندي مظلمات فتخرج بطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله يعني رجل التوحيد. فيقول الرجل: ما هذه؟ فيقول رب العزة والجلال: لا ظلم عليك اليوم. فتوضع البطاقة في كفة والزائر والسجلات في كفة فتسقط البطاقة وتطيش السجلات إذا الثمرة الخالصة أصبت حتى لو كنت تدافش لف دوران يا خلف من دعوة التوحيد يا ما تسجل الخيار إلا أن تتوسل أمرك وبعد كمان ربنا يجمعك للصادق المنطق صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام. الثمرة الثالثة النصر على الأعداء. يبتدى الموحد احتمل دعوة التوحيد عن علم والله لو البشرية تقول لا عدد أصل حديث ربنا حينعم عليك الثمرة الثالثة النصر على الأعداء. دليل على ذلك مثلا آية 47 من سورة الزمر: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. العلماء قالوا ده حق أوجب الباري جل وعلا على نفسه الشريفة تفضلا منه وكرما لعباده الموحدين على ظهر الأرض لأنه رب العزة والجلال ما تقدر يجيب على وجهه ده كرم كرم من الله جل وعلا. ربنا قال انتم التوحيد وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والايه ايضا 141 من سوره النساء: ولد انت عارف العربي كان فجاه قال لن دي تسمى لنا التحقيق يعني الكلام دخل الحوش ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين أي الوحيد سبيلا. إذن الثمرة الثالثة النصر على الأعداء. الثمرة السابعة الترابط. الترابط أنت عارف دعوة التوحيد كما قال أهل العلم ما يلتزمها إلا المترابطين. أي واحد في قلبه بدري في عجرفة أصلوا ربنا ما حيينا على الالتزام. آية 35 من سورة الطافات ربنا يتحدث عن أهل النار إنهم كانت عبر فالإنسان أحيانا الدنيا الثانية قبل ما يتوسط الحقوق ويجب الأرض إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إخواننا الخالق واحد المعبود واحد والله جل وعلا أفردوه بالعبادة ما يقول سلام. اطمت العلماء من خلال 35 صفة دعوة التوحيد ما بيحتملها إلا المتواضعون. كذلك لا يرفع 30 من سورة الحج فإلهكم المعبود إله واحد فله أسلموا أي قال وبشر المثبتين. قال أهل العلم المثبتين أي المتواضعين لأن السنة المفرادة حتظلم. هذا عبد الله بن عياض الدرقسي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بالتحقيق أوحى إلي التواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ذلك كما يتواضع أنا أحسن منك أنا حسن يحسن منك أنا كذا أنا بعد ذلك التواضع إذا لم تظلم بل حتفخر عند الشيء حق الناس حتى تضرب الناس لكن دخلوا أنتم تعملوا. لكن بعد ذلك من تلتزم التوحيد بعد ذلك التواضع وانت عارف معنى التواضع قبول الحق وافتراج النفس. انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم يكون قاعد مع الصحابه زي قعدتنا دي ذول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده اطلب عليه اطلب. العلماء قالوا ليه؟ قال ما انت من تواضعه صلى الله عليه وسلم. مره جاي اعرابي داخل رجل السلام عليكم هون عليكم السلام أيكم محمد؟ ينوفيكم محمد؟ يعني ليش الرجل المتكي على الكيف وغادي يا الأعرابي ده لأن المجرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هيبة عظمة إكرام إجلال قمة الوقامة لازم الأعرابي رجل دي أغضبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رجل هون عليك والله ثم قسم له اني ابن امرأتي تأكل الخبيث في مكة. انا ومن لبني مرات يا ابن ناحية الشرقية لحم الناجبة ختام المجلعين فوق عشان ما يجيها كبير ولا يجيها كبير لا من جهة ذلك. كل القرشيين يعلموني متربي في أصغر بيت في مكة بيت أبو طالب عدد اليوم كله وجبة ما نلقاها إني ابن إبراهيم تأكل القديم يعني ده عشر في مكة. كنا طوال العلماء قالوا التواضع وقول الحق وقدر النفس الزوج تلقاك على نفسه متواضع كل المسلمين المهتم بالله وإن خالفوه في الرؤى والأرقاء كله محضر منه إذا ولا أهل واحد من مطلوب مسلمين في قبلها تستحضروا إذا ضربت الثلاثة وبعد ذلك قبول الحق الحق بعد ذلك أي دور يتكلم في الدين ده تجاري خدمي أنصاري قادري أخو مسلم جبهي سني الحق لكم الظالم بس عايز أن يخدم القبول يجو الحق عند الشيطان المؤمن صاحب العقيدة السليمة إن كان في شيطان تقبله تقبله بتنعيده لأنها مذموم من مثل اللي جاء في الآخرة. إذن التواضع قبول الحق والذراء التواضع كان غاب عن حياة الإنسان بالإسكت تعريف الكبر بس تشجري التعريف بتاع التواضع عرف الكبر بطر الحق وغمط الناس. ترجى الواحد يعرف الحق ما بيسجل، وبعد ذلك يستظهر الناس ليزدريون ويقاتلون. إذن الثمرة التابعة التواضع، الثمرة الثامنة التمجيد والاستخلاص. آية 55 من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشر يعبدون ولا يشركون بي شيئا. إذن الثمرة الثامنة الاستخلاف والتمكين. الثمرة التاسعة النجاة من النار. ذل يلتزم دعوة التوحيد ويمن عليها يحرم على النجاة من النار. هذا العثمان بن مالك المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. قال العلماء قد قال إشارة لشنو؟ شرط الثالث من شروط الاحتلال معناها رامع الحدود معه. زر ما عنده علم عظيم يشتغل له. قال لا إله إلا الله، مش لا إله إلا الله لكن لا إله إلا الله العلم، لا إله إلا الله عبد الله بن سلمة كان بيقولها. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر فما هم بمؤمنين. عبد الله بن سلمة كان بيصلي صلاة الخمس في المسجد. عبد الله بن سلول كان يحتلي منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول. عبد الله بن سلول ما كان يحمل السلاح ويدافع مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة. عبد الله بن سلول لما دخل قبره كفي في بردة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلول صلى عليه النور سيد المرسلين. عبد الله بن سلول دخل في قبر النور النبي صلى الله عليه وسلم بعث المظلومين السبت الأحسن. ده معناه على أنه لا إله إلا الله بشروط الأربعة الإثم. إذن الثمرة التاسعة النجاة من النار. الثمرة العاشرة والأخيرة الفردوس الأعلى. دائما تعرف الجنة الجنة لا يعلم حجمها إلا الله، لا ملك ولا رسول إلا الله جل وعلا خلقه. ما بين كل درجة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم 500 دائر تكون في الفردوس الأعلى من الثمار الحيون عندها الباري جل وعلا من احترق دعوة التوحيد. آية 107 من سورة الكهف: إن الذين آمنوا أي الذين وحدوه وأقروه بالعبادة وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذا ملخص هذه الدعوة المباركة، هذه الدعوة دعوة الله جل وعلا. الثاني يلتزم دعوة التوحيد طرائع الشروط الأربعة. من مطرائع الشروط الأربعة المراعاة السليمة ربنا حينعم عليك بالثمار العشر. بارك الله فيك وجزاكم الله كل خير على حسن الاستثمار. اللهم نسألك اللسان الدارس والقلب الخاشع والفهم الصالح والعقل الراجح والجسد السليم المعافى والعمل الصالح المتقبل والميزة الهنيئة والثبات في الخط والأمن يوم الهول والنجاة من النار والفوز بجنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على محمد وآله. وجزاكم الله كل خير على حسن